من الذين قرأوا القرآن. يعني قرأوا القرآن ما لا أبي مكان يعني من قرآن القرآن كده حافظ القرآن في عمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة إيش قرأوا بس ما لم يقرأ كثير إنه حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن أعظم آية في القرآن فأجاب أنها آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إيه قال له إيه واحد مسك لي ورقة إعلانات واحد قال له إيه هو مين طيب يعني مجرد تجي هنا الشيطان يشتغل عليكم شغال شغال على طول يعني أصحاب الظهور قال له إيه يا عم حسنين تأخر يعني يبقى عندي ذنبين. قال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم هنيئا لك العلم أبا المنذر أنه علمها من نفسه آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ليهنك العلم أبا المنذر شهادة وتتويج ووسام شرف في القرآن وفي فهم القرآن وفي العلم. نعم بعدين ايوه سيدي هتيجي هتيجي ان شاء الله. طيب وذكر اسمه في السماء كما جاء في تفسير سورة البينة أتماك يعني أتماني ربي يا رسول الله أتماني ربي أتماك ورضي الله عنه وأرضاه. قرأها أبي بإثبات الألف عما يتساءلون عما سألون الأصل عن وما عن أي شيء يتساءلون ولكن لما تقرأ هذه لغة عما يتساءلون وهي لغة نادرة كما قال ويقال لها أيضا سورة النبأ. ونحن بنقول ان الجزء الاخير في القران يسمى جزء عما ايضا جزء عما جزء عما له صفات خاصه وله سمات خاصه. كل سور جزء عما مكيه ما عدا سورتين البينه واذا جاء سور جزء عما كلها مكيه وتتسم بالقصر في سورها وفي اياتها الا النادر يعني أطول سورة تجدها صفحة ونص بالقطع القديم الطبعات القديمة أو صفحتين مثلا من طبع الحديث يبقى سور قصار وآيات قصار. وأيضا تتسم بالكلام عن أركان العقيدة وعن التفكر في آيات الله في الكون وفي الأنفس. قلما تمر بك سورة من سورة جزء عامة هذا الجزء الأخير يعني إلا تجد فيها الكلام عن العقيدة عن الله وعن اليوم الآخر وعن الأنبياء والملائكة والرسل وبالذات يعني في التذكير بما يذكر بالله. سيقوم له تعبير في هذا الكلام بيقول رحمه الله رحمة واسعة بيقول لما الناس كانوا في غفلة وفي سكرة وفي جاهلية مش فاكرين في وحدانية الله وفي البعث ولا في النشور ولا في الحساب ولا في القيم والأخلاق ولا في المبادئ ولا عندهم أي حاجة عايشين في غفلة فجاءت الآيات القصار والآيات ذوات المعاني التي تدق بمعنى كلامه يعني تدق في الآذان دقا وتصرخ في الآذان استيقظوا استيقظوا تنبهوا استيقظوا تنبهوا استيقظوا الكون له إله الكون فيه يعني فيه قدرة وفيه عظمة وفيه جلال لله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم. ولذلك لما تقرأ في سورة عمّة ألم نجعل الأرض مهادا ولأي واحد في الصحراء يحس بها أكثر من أي واحد ثاني. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا انقطاعا عن الحركة وعن الانخراط في المعيشة، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبين فوقكم سبعا شدادا. تجي بعديها أنتم أشد خلقا في سورة أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها سواها، للسورة اللي بعديها فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيه حبا. بعدين فلينظر الإنسان مما خلق ولكن ماء دافق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. كل هذا في هذه السور بين كلام عن الآخرة. السماء فطرت، الشمس كورت، السماء انشقت، القارعة، ألهاكم التكاثر، والعصر إن الإنسان الذي خسر جرى القسم بالعصر. تجد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كلها تذكير كأنه ينبه هذا المجتمع الغافل الجاهل بما ينبغي أن يتنبه إليه. بيقول إنه بسور قصار عشان لأن ما فيش واحد منهم بيقعد كده ويستمع بقصد الاستماع. ممكن يكون ماشي كده على حرج مش عايز حد يشوف، يسمع عايشين ثلاثة ورا بعض قصار ياخد منهم معنى ويمشي. يعني حدش بيجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام بقصد إنه يسمع، إنما بيسمعوا يسمع أبو بكر يقرأ، يسمع النبي يقرأ، وحتى لو أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئهم وهم على مضض مش عايزين يسمعوا. يعني هذا التنويع أو هذه الطبيعة في النفوس احتاجت إلى هذا النوع من الواقع على الآذان بآيات قصار وكلمات قوية مؤثرة في آذانهم وعلى قلوبهم عشان يتفكر وابتدي رجع نفسه تاني. دي سمات يعني ذكرت عن هذا الجزء، سيأتي المزيد في بعض السور إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق والهداية وشرح الصدر وتيسير الأمر. سجاجا أي منصبا متتابعا. أنزلنا من المعصرات، المعصرات اللي هو السحاب الذي أوشك أن ينزل منه المطر، السحاب قبل نزول المطر مباشرة المعصرات يعني كأنه يعتصر وينزل منه الإيه ما سجاجا متتابعا قويا متدفعا يعني ينصب بقوة وتدفق. وجنات ألفافا ملتفة، كأسا دهاقا أي ممتلئة، وكواعب أترابا، الكواعب المرأة الناهد التي يعني في سن البلوغ في بداية سن البلوغ يبدأ صدرها فيبرز تبقى في شباب، يعني نساء الجنة في شباب، أترابا يعني متساويا في السن، الرجال والنساء في سن متساوية، هذا حال الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس في الأعلى والجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس في الجنة وإنا كنا وإن كنا لا نستحق، اجعلنا من أهل الفردوس في الجنة يا رب العالمين برحمتك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرم. لا يرجون حسابا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ده الكلام عن الإيه عن جماعة الكفار والمشركين، إنهم لو كانوا لا يرجون حسابا أي لا يتوقعون حسابا فيخافون. وقال لا يخافون لأنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر فمش متوقعين الحساب. اللي مش مؤمن مش في دماغه أن ينتظر حساب، إنما المؤمن هو الذي يتوقع أن يحاسب. طيب إلا حميما وغساقا، والعياذ بالله، الغساق والغسيق هو ما يسيل من الجرح والعياذ بالله، والحميم طبعا شديد الحرارة ساخن والعياذ بالله، والغساق ما يسيل من الجرح، والمنجي هو الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا لا يرجون حسابا كنا لا يتوقعونه، لا يملكون منه خطابا أي لا يكلمونه إلا بعد أن يأذن لهم سبحانه وتعالى جل شأنه، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أكان على صواب في الدنيا وعمل به. جنات ألفافا، قلنا مستفى دهاقا، دهاقا أي كأسا لم لا ينتقص ممتلئ يعني. طيب عطاء من جزاء من ربك، جزاء من ربك عطاء حسابا أي كثيرا، عطاء كثيرا. وإذا كان العطاء من الرحمن الكريم فلا بد أن يكون كثيرا. وجعلنا سراجا وهاجا أي مضيئا. طيب عما تساءلون، كلمة يتساءل، يتساءل في الأصل معناها بعضهم يسأل بعضا، هم يتساءلون يعني يسألوا بعضهم بعضا، الكل بيسأل بعض، هم يسألون. إما أن كانوا من أهل الإيمان فيسألون عن يوم القيامة، عن اليوم العظيم أو عن النبأ العظيم اللي هو يوم القيامة خوفا وخشية. أهل الإيمان لم يسأل عن يوم القيامة إيه؟ خوفا وخشية عشان يستعد. وأهل الكفر يسألون إنكارا وجحودا والعياذ بالله. والمنافق يسأل للتشكيك، فين يوم القيامة؟ أنا يبعثون، يسألون فين؟ يعني احنا نبعث ازاي يوم القيامة؟ عشان يشكك أهل الإيمان، يبقى بيخدم الكفر والعياذ بالله. المنافق يخدم قضية الكفر. يبقى المؤمن يسأل خشية لكي يستعد ليوم القيامة، والكافر يسأل إنكارا وجحودا، والمنافق يسأل تشكيكا عشان يضعف فكرة الإيمان باليوم الآخر عند أهل الإيمان والعياذ بالله. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أي زمرا وجماعات وأمم. أفواج عارف الفوج يعني معناها الجماعة أو الأمة. ذكر فيه حديثا واحدا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، لما يقول فتأتون أفواجا يقول نفخة فيهم ثانية، نفخة النشور. طيب النفخة الأولى صعق، بين النفختين 40. قال 40 يوما، قال أبيت. 40 شهرا، 40 شهرا، قال أبيت. 40 سنة، قال أبيت. قال أبيت معناها إيه؟ لا أتكلم لأني لم أسمع فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال 40، 40 يوم، 40 سنة، 40 شهر. والله بعنوا بعدين يوم القيامة إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال ثم ينزل الله من السماء، ينزل الله هنا، ينزل الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ينزل الله من السماء، ينزل الله من السماء ماء فينبتون، فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. بالخلق اللي تحت التراب هينبتوا كما ينبت البقل، زي ما يطلع الزرع أول ما يطلع إيه؟ سبحان الله العظيم وبحمده، اللي شاف الزرع وطلع جديد يشوف الجمال، مش ساعة ما طلعت، ساعة ما طلعت لا، ساعة ما ترفع التراب كده تلقى النفتة فوقها تراب، يعني دوب بس هترفع التراب كده تحس كده بالإيه؟ في شارع احنا بسرعة الشارع ده ولا ايه؟ اما الله اكلمه اتمشي. شامة زودها سنة، زودها سنة، إذا ما زودها قصة تعب زود سخني ليه ما فيها بيش فضل. اللهم صل على سيدنا محمد. النبات كنت قاعد جنبه ومش قباله كمان قبل ما ينبت تلاقى الارض ارتفعت فوق منه شويه كده، ما نبتتش يعني ارتفعت قبل بالخاص، كنا ما تكون مرويه كده حطيت البزل ورويت لقب من ينبت التربة ارتفعت قبل ما تشق ارتفعت ذا القبر تشق وتطلع ذا النشور سبحان الله العظيم وبحمده زي ما قالت الآية الثانية ودائما نذكر بها كأنهم جراد منتشر جراد نفس النظام جراد بيض مدفونين في الأرض على بعد 3-4 سنتي مغطين بمادة شمعية مادة واقية تحفظهم تمام يوم ما تيجي الرطوبة يبتدي إيه البيض يفقس يوم البيض يفقس يبتدي إيه يكون كائنات حية وبعدين تطلع الحوريات تفتح الأرض تطلع كده تطهري على الأرض يطلع من الحفرة الواحدة بتاعت الجرادة الواحدة الجرادة بتنزل الزيل كده بتقرف الزيل تحط البيض وتمشي تغطيه بالمادة بعدين يغطيه التراب ويقعد شهر اثنين لحد ما يجيله المطر تبتدي المطر يعمل رطوبة للبيض البيض يفقس تخرج الحوريات بعد ذلك الحفرة فيها 200-300 بيضة ماشي عشرات البيض يخرج كل يطلع مع بعض كأنهم جرادة يوم القيامة كل الناس تخرج من التراب تراب يعني يوم القيامة قد يكون معظم الأرض تحول إلى مقابر مش الشاعر قال ما أظن أديم هذه الأرض إلا من إيه من هذه الأجساد يعني هو يعني بيقول خفف الوطع خفف امشي على الأرض بالراحة ربما يكون تمشي على قبر من عارف رب قبر صار قبرا مرارا رب قبر صار قبرا مرارا ضاحكا من ايه ضاحكا من تزاحم الأضداد الأرض ممكن ندفن عليها النهار واحد مؤمن واحد كافر واحد صالح واحد عالم واحد جاهل واحد مجرم واحد قتال يكتب الناس واحد يدفن يطلع ده ويحط ده ويحط ده ويجيب رب قبر صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد ممكن مرة رجل ومرة امرأة مرة صغير ومرة كبير وتراب يلم ويشيل يوم القيامة كل هؤلاء يبعثون كأنهم جراد منتشر نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة نتولانا برحمته حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند البعث والنشور حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله ونعم الوكيل هو حسبنا ونعم الوكيل فالله ينزل مطرا بقدرته فينبت الناس من عجب الذنب أو عجب الذنب اللي هي العظمة الأخيرة في الظهر من أسفل كل العظم كله التراب ما عدا هذه الجزئية الصغيرة خميرة ابن آدم تنبت فأخرج منها ابناء آدم كما بدأنا أول خلق نعيده سورة والنازعات فأراه الآية الكبرى أي موسى أرى فرعون الآية الكبرى العصا واليد قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم إيه الساهرة هم سألوا السؤال الأول أولا الحافرة أي الأرض التي تحفر فيها القبور يقولون إنا لمردودون في الحافرة أي أنرجع بعد أن كنا في التراب إنا لمردودون إيه في الحافرة وقيل إلى أمرنا الأول أي إلى الحياة إذا كنا عظاما نخرة النخرة البالية وقرأت النافرة العظم المجوف الذي تمر فيه ريح فينخر يعني بدل الصوت يعني فقال الناخرة والنخرة سواء في المعنى الطامع والطمع والباخل والبخيل يسألونك عن الساعة أيان مرساها منتهاها ومرس السفينة حيث تنتهي فإذا جاءت الطامة الكبرى الداهية الكبرى التي تطم على كل شيء لا يبقى أمامها مصيبة وأم المصائب. نسأل الله السلامة والعافية، تولنا برحمته، تولنا برحمته. زجرة واحدة أي صيحة واحدة، زجرة زجرة زجرة صح ملايين وتزعج مواليدها وتفزع منها الملايين، تبدأ صوتها إيه وقدرها إيه، ترجف الراجفة أي الزلزلة، رفع سمكها أي بناء رفع بناءها بغير عمد. يقول أبو عبيدة نخرة وناخرة بسواء، وقال الفراء أيضا هما قراءتان أجودهما ناخرة، قرأها نخرة بغير ألف جمهور القراء وبالألف الكوفيون ويختلف عنهم عاصم. وقال في كلمة نخرة فيها مبالغة أشد من كلمة ناخرة، لأن ناخرة زي ما قلنا يعني جوفاء، عظام جوفاء، إنما نخرة معنى اشتد تفرغها من مما فيها، يعني أنفعلة على وزن المبالغة، أشد بالتعبير أن العظام تصبح ذائبة لا صلابة فيها. فإذا هم بالساهرة يا وجه الأرض، لأن ينام فيها المخلوقات تنام عليها وتستيقظ، فنومهم وسهرهم عليها تسمى ساهرة. وزمان احنا كنا يقول لك على المكان المتسع ايه سهرايا، سهرايا عشان الناس يعني ايه يعني يجلس فيها الناس ويتساهرون. الحافرة أيضا قال ابن عباس الحافرة، الحافرة إلى أمرنا الأول أو إلى الحياة، والعرب تقول أتيت فلانا ثم رجعت على حافري، من حيث جئت أو من حيث جئت. قال وقال بعضهم الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم، فسماها الحافرة أي المحفورة، كالماء الدافق أي المدفوق. ترجف الراجفة النفخة الأولى، تتبعها الرادفة النفخة الثانية. تسمى الساعة الطامة لأنها ضمت كل داهية. فيها حديث واحد أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام، بعثت والساعة بعثت والساعة كهاتين، بعثت والساعة كهاتين، عشان هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأمته آخر الأمم، فالساعة قريبة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. سورة عبس، عبس وتعلى، عبس وتولى، العبوس معروف تغير في الوجه يدل على الايه، تعبير عن الغضب وعدم الرضا، ده انا نسميه تكشير، يعني التكشير اللي هي ايه في اللغه، نعتان يقول لك كشر، كشر له اي ضحك له وابتسم، نقول كشر يعني معناها ايه اظهر غضبا. فهنا عبس يعني ظهر على وجهه اثار الايه عدم الرضا لانه غضب صلى الله عليه وسلم. وتولى اي اعرض صلى الله عليه وسلم. وقلنا في هذه السورة فيها عتاب، لكن عتاب رقيق، عتاب المحب لحبيبه صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جل شأنه يعاتب نبيه، لأنه لحظة لما يكون زعلان من واحد يقول له أنت عملت كذا وكذا وكذا، قصرت وأسأت وتأخرت، لما يكون واحد مثلا مش عاوز يعني مش عاوز يستبدل عليه يقول له يعني صاحبنا تأخر ليه، تأخر ليه فلان ده مثلا، يعني عبس وتولى، قلش عبست وتوليت، ما تقلش العتاب مباشر وفيه شدة وفيه ايه فيه يعني غلظة، نبع عبس وتولى. نقول واحد صاحبنا ايه سرحان واحنا قاعدين في الدرس، واحد صاحبنا سرحان واحنا في الدرس، لما نقول واحد صاحبنا سرحان هو انتبه وما خدش وما حدش ياخد باله منه، في نفس الوقت ما عتبناش عتاب شديد، انما عبث عبث وتولى هي فيها رقه وفيها رقه في العتاب، من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. شرط عبس قالوا أيضا الشيخ سيد قط عليه رحمة الله يقول فيها على ما أذكر أن هذه السورة بينت موازين الرجال في الإسلام، ميزان الرجال في الإسلام. الإسلام يزن الرجال بالإيمان، ويزن الرجال بما في قلوبهم، بما استكن في قلوبهم من الإيمان. يبقى عظيم غني يلبس كويس ما عرف شيء لكن ما عندهش إيمان، يبقى وزنه لا يساوي شيئا. ثم قال يعني ليس شيء كألف شيء إلا إيه؟ إلا في الرجال. الرجل يساوي ألف رجل إذا كان مؤمنا، إذا كان خيرا، إذا كان صالحا، إذا كان كذا وكذا. أيضا لما يسأل سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، يمر رجل غري فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في هذا؟ يقول رجل حري إن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن ينكح، وإن أمر أن يطاع، وذكر فيه صفات جيدة جدا. ثم رجل آخر فقير بسيط، ما تقول في هذا؟ قال الله هذا من عامة الناس يعني البسطاء، يعني إن تكلم لا يسمع، وإن أمر لا يطاع، وإن خطب لا ينكح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال والصحابي بيفهم، عاوز الإجابة الحقيقية اللي تعبير المجتمع الواقع بيقول إيه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الأخير الفقير هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا. عشان فقير وقيل لبيك مقطع وما عاد حدش يسمع كلامه، ما حدش يستجيب ليه، من خلط ما حدش يعبر ولا يسأل فيه، لكنه خير من ملء الأرض من هذا. عشان ميزان، الميزان وإن كانوا الاثنين مؤمنين، لكن الميزان بالإخلاص، بالصدق، بالتقيم على الله سبحانه وتعالى، بنقاء القلب ونقاء السريرة فيما تصل مع الله وتصل بمعاملة خلق الله. فسورة عبس ميزت هذا الميزان، ميزت هذا الميزان. والنبي يجلس مع الملأ عليه الصلاة والسلام، الأغنياء وكبار القوم، ويهتم بهم باجتهاده صلى الله عليه وسلم، إنهم يعني أولى بالدعوة. ربما يؤمن أحدهم فيؤمن قومه جميعا، تؤمن بإيمانه قبيلة أو عائلة أو رجال كثيرون، لكن الميزان يقول حتى وإن كنت تهتم بهؤلاء ما يصحش تزعل من مين؟ من عبد الله بن أم مكتوب، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكرك تنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، أما من جاءك أسعى وهو يخشى أنت عنه تلهى. هو عتاب يعني يعتبر في بداية نزول القرآن مبدأ وميزان يزن به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور، وكانت بعد كده ميزان النبي عليه الصلاة والسلام في تقدير الأمور وتقدير الأشخاص والأحوال. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مطهرة، قال مطهرة لا يمسها إلا المطهرون أي الملائكة، كرام سفرة، سفرة الأولا هم الملائكة، كرام بررة أي لهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وهم يعبدون الله حق عبادته. ويقول سفر سفرت أي أسلحت بينهم، والملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كأنهم كالسفير الذي يصلح بين القوم. السفير اللي هو المندوب اللي يذهب إلى قوم ليصل بهم، ليصل بعلم معين إليهم أو ليصلح بين الأقوام كما قال البخاري وغيره. فأنت عنه تصدى أي تتغافل عنه. بعدها كلا لما يقضي ما أمره أي لا يقضي أحد ما أمر به. ترهقها قترة أي تغشاها سداد وظلمة والعياذ بالله، أي شدة، وجوه مسفرة مشرقة. سبحان الله العظيم الحمد لله. نحن ساعات أقول مثلا نقتصر على أحاديث، لكن لا حرج نستفيد بعض هذه الكلمات، وإن كان النساخ النسخ الذي يكتبه البخاري لم يكتبوها على ترتيب كلمات السورة. جميع زمان شفنا في السور جميعها نساخ البخاري لم يذكروه بترتيب إنما كل ما يذكر كلمة يسجلها كما سمعها من البخاري. ولذلك حتى الروايات عن البخاري نفسه رواية واثنين وثلاثة أربعة اللي نسخوا البخاري تختلف في ترتيب الكلمات وفي عدد الكلمات وكمها. ابن حجر يقول في فتح الباري: عبس وتولى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلف أحد في ذلك. في حديث أخرجه الترمذي ولم يخرجه البخاري أشار إليه الشارح، وأشار أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان عن عائشة قالت: نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى فقال: يا رسول الله أرشدني عليه الصلاة والسلام. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين أو رجال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له: أترى ما بما أقول بأسا؟ يكلم النبي يكلم إليه المشرك: أترى ما أقول بأس بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. فنزلت عبس وتولى. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وحدائق غلبة كلمة وردت في الآية، غلبا أي ملتفة متزاحمة، أشجارها ملتفة ومتزاحمة. وفاكهة وأبا، الفاكهة معروفة والأب ما يأكل الأنعام، رغم سيدنا عمر لما قرأها وما فهمهاش قاعد يقول: ما الأب، وبعد أمسك بلسانه وقال: إيه يعني إيه تتلك أمك يا عمر، ما عليك ألا تفهم كلمة من كتاب الله، يعني تشغل نفسك بكلمة، أنت فهمت كل حاجة، فهمت القرآن كله، يعني إيه يعني كلمة عدى عليك خلاص، يعني وكلام ربنا غالي وثمين، مش لازم كل واحد يفهم كل ما فيه يعني. رضي الله عنهم أجمعين. وذكر كلمة في علمي في العقيدة، يعتبر الملائكة واحدهم سافر أو سفير، ثم قال: إذا سمي الملائكة سفرة. بعض العلماء قال: إذا الملائكة كلهم رسل لله، لكن بعض العلماء قال الصحيح أن فيهم رسل وفيهم غير الرسل، الملائكة مش كلها إيه رسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أصحاب الرأي الأول قال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، هل كل الملائكة أو منهم رسل؟ رأيين، اللي نظر على آيات سورة فاطر: جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة، جاء الملائكة كلها رسل تبعث من قبل الله. ومن قال من قرأ إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس قال: إذن ليس كل الملائكة رسلا. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. سورة إيه دي؟ حقه؟ يصيران غبرة على وجوه الكفار، غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه المؤمنين. فحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، لأن آخر سورة قال: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فقال الغبار ده جيلهم منين؟ الأرض والجبال لما تدك دكة واحدة تصير غبرة على وجوه الكفار. هذا روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الغبرة قلنا أثر الحزن والندم والخوف والكآبة التي تنزل على الكفار حين يتيقنون من المحاسبة على كفرهم وشركهم والعياذ بالله. تظن أن يفعل بها ساقرة، الساقرة التي تفقر الظهر، وسبق هذا الكلام طبعا. ثم أماته فأقبره، أي جعل له قبرا فدفنه، جعله مقبورا. الحديث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له وهو إيه؟ هو ماهر به وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد أي شاق في العراية التالية فله أجران. يبقى ماهر به يقرأه ولا يتلكى فيه، يعني ما ترددش فيه، يعني حاضر في ذهني حفظه مع السفرة الكرام البررة، درجة عالية طبعا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل فين يا عم، لا حول ولا قوة، وما ذلك على الله العزيز. سفرة الكرام البررة، طبعا هو جاب السفرة كلفظ لأنه مذكور في السورة، والكرام البررة جمع الكرام من لهم يعني كرامتهم أي مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم، ولين الكرامة بمعنى المكان عند الله سبحانه وتعالى. البررة قلنا البررة مكرام عند الله وبررة مع الله، يعني هم عشان هم بررة بيقولوا كرام، يعني برهم بالله بمعنى طاعتهم تامة لله ببررة. الكرام المكان عند الله سبحانه وتعالى، الذي يقرأ القرآن وحافظ الله مع السفرة الكرام البررة. أسف يعني قلما كلنا مقصرون في حق القرآن، الجميع يقصر في حق القرآن، إما في تلاوته وإما في تدبره وإما في دراسته وإما في مذاكرته ومراجعته أو حتى في تقديره. يعني الأمة لو لما تحسب المهتم بقراءة القرآن حفظا تجدهم كم في المية؟ يعني الحمد لله النهاردة فيه نهضة في الحفظ وفيه عدد كويس لا بأس، غيرنا من 20 سنة مثلا كلمت أحد يقول 1 2 3 4 5 يعني ممكن تلاقيهم كان 1 في 1000 أو أقل من 1 في 1000، كنت 1 في كل 5000، النهاردة قد تجد يعني مثلا 10 في 1000 من حفظ القرآن. يعني فالعملية هذه عايز مجهود، كل واحد يحاول يحفظ، وفي ناس حفظ القرآن كانت تحفظ آيات وسور من وراء الإمام، يعني ناس لم تقرأ كانت تقرأ يعني أمية لكن حفظت من صلاة الجماعة، حفظ سورة واثنين وثلاثة واربعة من صلاة الجماعة. طب لأنه بيركز وبيسمع سيحفظ، طب اللي ربنا علمه كيف يقرأ، علمه كيف يقرأ المكتوب في الورق، وعنده استعداد يقرأ في المصحف، وعنده وسائل متعددة، وفي البيت وهو نائم وهو صاحي يقدر يسمع ويقرأ ويتعلم ثم قصر، يبقى نظامه ايه؟ الناس ربنا يستر بس على الناس، يستر على القراء انهم مش قايمين بالواجب مع الناس في يعني اقراء الناس، مطلوب ان اقراء الناس يعني اللي يقرا يعلم اللي ما يقراش، مطلوب كده يعني. في نفس الوقت ادنى اضعف الايمان يعلم اولاده زوجته والناس اللي معاه. طيب إذا كان يقرأ يقرأ غيره، بس صار تقرأ في الورق نسيت الأولانية، يا تعلمت كيف تقرأ وكيف تكتب، إذا تعلم كيف يقرأ وكيف يكتب ليس له عذر. إذا كان خد 20 سنة في المدرسة يعلمه يكتب ويقرأ إزاي، وبعدين يقول لازم يقرأ يتعلم يقرأ في المصحف يتعلم يحفظ ويحرف يجتهد بقدر الطاقة يقرأ، وأبسط شيء يحسن القراءة يتعلم كيف يتلو. ولذلك أنا فاكر مرة في واحد عن توفت أمه ولا ما أعرفش إيه، وأمه متوفى فبقى يجيب شيخ في البيت يقرأ يحفظهم قرآن. واحد عنده 50 سنة وأخواته بناته أولاد 40 و45 و43، فجاني الشيخ بعد ما عدى عليهم كده ورحت يحفظهم بعد الجنازة بعد حالة الوفاة يعني، يسلم عليه وقلت أهلا جاء من عند مين؟ هو بيقول لي كمان أنا كنت عندي جماعة الفلانيين بحفظهم القرآن. قلت أنا عارف إن عندهم حالة وفاة، فالعواطف بعد الموت تبقى إيه؟ عواطف حارة. أقول لك نقرأ قرآن ونتعلم ونجيب الشيخ يحفظنا. قلت يا أخي هذا لو تعلم كيف يقرأ أفضل من التحفظ، لأنه مش هيحفظ. أنت علم كيف يقرأ عشان يستمر في هذا العمل. فعلا أسبوعين وترمش ما جاش الشيخ انتهت المهمة. يوم العاطفة همدت حتى الوفاة نست والموت يتنسي، لما قال المصيبة تنزل كبيرة ثم تتضاءل تصغر تصغر إلى أن تنسى. يعني الأقل الذي يعني يتعلم كيف يقرأ القرآن في المصحف، يتعلم كيف يقرأ القرآن، وإذا تعلم هو زكاة العلم أن يتصدق به ويعلم غيره. زكاة العلم بتعلم واحد تاني، ما تقدرش تعلم واحد يقول لي تعالى تعال روح الجامع النهاردة نقعد نتعلم. يعني طب أنا تعلمت أقرأ، يجب أن أقرأ في المصحف وأتعلم كيف أتعلم القرآن. سبحان الله العظيم والحمد، إحنا قلنا القرآن ده حاجة غالية جدا، ويدل على أن مش عايز تقرأ الناس، لأن الناس مش عارفة قيمة القرآن. الناس لا تعرف قيمة القرآن. يعني أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سيدنا أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عمر تعالى عمر نروح مشوار زيارة كده نزور أم أيمن، كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح يزورها. فلما قعدوا عندها بكت، قال لما تبكين يا أم أيمن؟ إن الموت علينا حق، الموت علينا حق. قلت أنا لا أبكي، أنا أعرف إن الموت حق ولا أبكي على الموت، لكن أبكي لانقطاع الوحي عن الأرض. كان النبي موجود، كان جبريل بينزل ويجينا كلام من عند ربه، خلاص النبي مات يبقى جبريل مش هينزل كاش. شوف الفهم والحس. امرأة تقول أنا يعني حزين عن الوحي مش هينزل تاني، والصح دي حقيقة. طب يعني النبي رفع عليه الصلاة والسلام قبض إلى الرفيق الأعلى، قبض إلى الرفيق الأعلى، طيب لكن الوحي موجود معاه. يعني إذا كان مش وحي بينزل على فيه وحي بقرأ، نسمع ونقرأ نسمع ونقرأ، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما فيه خير. يبقى إما تتعلم تقرأ قراءة جيدة، وزي ما قلنا القراءة الجيدة تجعلك تفهم المعنى الجيد، وتجعلك تتلذذ بالقراءة وتتلذذ بالاستماع. في واحد بيقرأ بحس وتلذذ، غير لما يقرأ وخلاص. لما يكون عارف الأحكام يقرأ بتلذذ، لو فهم المعاني لذذ أكثر، ده يشتغل القراءة يعني يدمن القراءة، يدمن القراءة. وده مطلوب. من قلت لكم الحصري قبل كده عليه رحمة الله بسمع في برنامج، فقالوا إيه الوسيلة عشان الإنسان ما ينساش القرآن؟ فقال أن يدمن القراءة. يدمن القراءة معناها ما لا بلاس لها، ما تركش القراءة نهائي عشان يظل القرآن إيه حيا معه. نسأل الله توفيق والهداية لي من الرشد. طيب ما يقرأ ويعلم الناس أو يدل الناس على حلقات التلاوة، يدل الناس على كيفية القراءة، يدل الناس على مكاتب التحفيظ، يذكر الناس بالإقراء والقراءة، يعمل أي دور، حيث يعني إذا سئل يوم القيامة يبقى له دور عمل حاجة ولو 1%. نسأل الله الهداية والتوفيق والعفو والعافية. مع الكرام، مع السفر الكرام البررة في المكانة ولا في الأجر والثواب؟ الله فضل الله كثير في الأجر والثواب، خير وبركة الحمد لله، وفضل الله كثير في المكانة والرفعة الحمد لله أيضا. ويقرأ وهو يتتعتع أو يتعاهد وهو عليه شديد، هذا له أجران، أي يستحق أجرين، يستحق أجرين من أجر اللي مع السفرة، ولا أجر زي أجر القارئ العادي، يعني أجر مضاعف، والسفر السفر الكلام برر بأعلى. طبعا هو في واحد يقرأ وهو عليه يسير، واحد يقرأ وهو تعتع، واحد يقرأ وهو ماهر به. لها درجات كده بتتعتع فيه وهو يتعلم، يعني يقرأ وصعب عليه وعيد ثاني وعيد ثالث وعيد رابع ويتحمل ويصبر، يصبر القارئ ويصبر المقرئ لما يصبر ويتتعتع. ولذلك يعني يشهد الله سبحانه وتعالى يعني ساعات بعض الناس بتمل من قلب كل في الحلقة من خلال واحد يعيد الآية اثنين وثلاثة، فيه إجهاد وفيها مشقة وفيها كذا، لكن أنا أقول الفضل لله أولا، واللي جاء لحد الجمع هو اللي صاحب الفضل، يعني كفاية جاء لحد عنده، اللي جاي يقرأ وبيتعلم في صعوبة هو اللي صاحب الفضل، مش اللي بيعلم، اللي بيعلم ما هو قاعد ممكن ما حد يجيب، ممكن عايز أعلم الناس ما حد جاني، لما كل المعلم والناس ويا وقاعد في الجامعة عايز أعلم ما حد جاني يبقى إيه؟ يبقى ما فيش قيمة، إنما القيمة تتأتى لما تلاقي واحد جالك لحد عنده، اللي جالك لحد عشان تعلمه هذا الذي يعطيك الفرصة عشان تقوم بالواجب، اللي يعينك إنك تقوم بالواجب هو الأفضل، الأفضل من اللي بيأدي الواجب نفسه. نسأل الله التوفيق والهداية. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أجرا. قال أحد الشراح ابن تين اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظا أو يضاعف له أجره، وأجر الأول أعظم، وهذا هو الأظهر، يعني هو له أجرين وطبعا الأول أعظم من الأجرين، يعني مع الكرم السفرة الكرام البررة درجة أعلى من الأجرين يعني. ومنهم من قال الأجران للمشقة، إذا كان فيه مشقة يعني فيه رأي بيقول له أجران واللي بيقرأ بيسر له أجر واحد، وده يعني مش عايزين كده، نازلين في السفر مع السفرة أعلى درجة وفضل الله كثير، إنما له أجران عشان المشقة فيها عايز صبر وعايز معاناة، وعلى قدر ما فيها صبر مش صبر ومعاناة ومشقة في إني بيتكلم بالحنجرة، معنى ساعات نقول مثلا مش عشان بيعيد الآية مرة واثنين ثلاثة يعني تعب من القراءة، لا اللي سمى بيتعبش غالبا من المعاناة النفسية، المعاناة النفسية مهمة جدا، يعني اللي ربنا يكرمه بالخلق التواضع ويجلس في الحلقة ويصبر ويقول له عيد ويصبر علينا ويقول له عيد ويصبر وهو يتحمل ويجينا تاني يبقى متواضع، إنما في واحد لما تقول له عيد يسيبك ويجري مش انت مش انت كنت حردان مش عهدك يعني نعمل لك ايه، انت مشيت نعمل لك ايه، انما في واحد ما يجيش تاني خالص، يعني انا عارف واحد حضر معنا حلقات من 30 سنه واحد ولا اثنين وبعدين يقول لك انا جاي اتعلم واصل شغال وبدرس الماده دي ومش عارف ايه وعايز اقعد معاه ما جاي اهلا وسهلا ورحبنا به ما جاش تاني، واحد تاني قال بصراحه انا لسه متعين وعاوز اشتغل في الخطاب ومش عارف كذا وكذا وامام وعايز اقرا، قلت له اقول الفاتحه صحت الفتح ما جاش سهل، خذ الفتحة واكتفى بها لحد النهاردة وبكرة الله أعلم يقرأ إزاي، يعني سبحان الله العظيم وبحمده. ففي واحد يكابر، واحد لما ترد يزعل، إنما المتواضع اللي يصبر ويقول له عيد الآية مرة واثنين وثلاثة هذا هو الذي يستحق الاهتمام، فإحنا نتحمل ونصبر المشقة ونقول له جزاك الله خير صبرت معنا كمان، إذا فيه معاناة ومشقة في الترديد، لكن المشقة الأشد أن يقاوم نفسه يقول نفسه ما تكبريش لا ما تزعليش ما لا هات حاجة تاني واتحمل، وبعدين هي أسئلها سهلة، يعني لو فكر وبيقرأ قدام 20-30 واحد ويعلم أن 30 واحد كانوا في يوم الأيام يعرف ولا واحد كان يعرف يقرأ فيه، كلهم تعلموا مع الزمن، اللي تعلم في يوم واللي تعلم في سنة واللي تعلم في اثنين واللي تعلم في عشرات السنين، في واحد يقعد 10 سنين على ما يتعلم صح يقرأ بس بيتعثر برضه، في واحد له 30 سنة ولا زال على لسانه الخطأ، فهي عايزة شيء من الصبر وشيء من التواضع مع الإخلاص والتوفيق بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا الشمس كورت، طب الكلام على الأشرام دقيقتين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، بعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم أنا نسألك أسمائك الحسنى كلها بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وللجنة رفيقا من النار سترا وحجابا. اللهم ارزقنا تلاوتها على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما نورا وهدى ورحمة، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.